حتى تحصل لهم فضيلة الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا بعد الصلاة قد دخل فاتت الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يصدق على هذا ويصلي معه؟ فالسنة أن يقوم بعض الإخوان بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تكون له جماعة، لكن كان واحدا كفى عن يمينه، وإن كان أكثر من واحد صاروا خلف. هذا هو السنة، هذا هو المشروع. وفي هذا فضل عظيم، لأن الرجل يحصل له فضل الجماعة في قيام إخوانه معه ولو واحد. نعم بارك الله فيكم. إذا من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط قول مخطئ. لا غلط، غلط لك له أصل، لكن الواجب الجدار بالجماعة مع الإمام وعدم التأخر. لكن متى قدر أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف أن يصلي معه نرجى له وجه الجماعة لعموم الأدلة. أختنا تقول: ما حكم من نسي دعاء القنوت في صلاة الوتر وسجد قبل أن يدعو به وهل يجبره سجود السهو؟ ليس عليه شيء، نسي قنوت الوتر فلا شيء عليه ولا يلزمه سجود السهو، لا سجد فلا بأس ولكن لا يلزمه، لأن قنوت الوتر مستحب وليس بواجب. وإذا تركه بعض الأحيان عمدا فلا بأس، فعله الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر بهذا واسع والحمد لله. نعم. ما حكم المرور بين صفوف المصلين حتى يجد المار مكانا يصلي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فلا حرج ان يمر المسلم بين المصلين والامام يصلي ليلتمس مكانا اذا لم يجد طريقا سوى ذلك. اما اذا وجد طريق حيث يذهب معه حتى يتصل بآخر الصفوف فالأولى به أن يذهب مع الطريق حتى لا يشوش على أحد. أما لو احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن المأموم لا يضره المرور من مر بين يديه، لأنه مربوط بصلاة الإمام فلا يضره من مر بين يديه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في منى وأنا على أثان، فنزلت عنها ودخلت في الصف وتركت الأتان ترفع يعني بين الصفوف، فلم يضر ذلك صلاتهم لأنهم محفوظون بحق الإمام، سترة الإمام سترة لهم ولا يضرهم مرور الأتان الحمار أو مرور إنسان آخر. لكن إذا تيسر أن يكون مرور الإنسان أو دابته من جهة أخرى حتى لا تشوش على الصفوف هذا هو الأولى. ولعل السبب في مرور أتان ابن عباس عدم يسر طريق لها ذاك الوقت حتى مر في بعض المنيات بعض الصفوف. نعم. من أدرك الإمام راكع فهل تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ نعم، إذا أدرك راكعا فإنه يكبر أولا واقف تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين ينحني من الركوع، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأصل. الأصل يكبر تكبيرتين، الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي فرض عند الجميع لا بد منها، والثانية فرض عند بعض أهل العلم وهي تكبيرة الركوع. وذهب الأكثرون إلى أنها سنة، ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف الخالف إلى أنها فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأمر بالتكبير وقال: صلوا كما رأيتم أصلي في الركوع والسجود، فدل ذلك على وجوب التكبيرات تكبيرة النفل تأسس به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره. أما تكبيرة الإحرام وهي الأولى هذه فريضة عند الجميع، لا يدخل الصلاة إلا بها، لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لم تنعم الصلاة، فلا بد من التكبير في أول الصلاة. وهي التكبيرة التي يقال لها تكبيرة الإحرام، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: يفتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، يعني التكبير الأول. لكن إذا جاء الإمام راكع قد يضيق الوقت، فإن ترك التكبير الأولى صح أن يجمع من العلم يضيق الوقت، ولكن إذا أتى بهما فهو الأحوط في قرب من الإله، ينبغي أن يأتي بهما على الأصل فيكبر في الواقف التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية عند انحنائه وانتفاضه للركوع، فإذا تيسر ذلك فهذا هو الأحوط والأولى. ومتى ترك الثانية للضيق أجزأته الركعة والحمد لله في أصح جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في من يضيف إلى النداء بالصلاة شيئا من تلاوة القرآن أو بعض الألفاظ الأخرى عبر مكبرات الصوت، حيث أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المناطق وأكثر ما تكون في شهر رمضان قبل وقت الفجر وفي أي وقت أرادوه من الليل؟ وفي مثل هذه الحالة تتكاثر الأصوات من جميع نواحي المنطقة مما يؤثر ذلك على السكان، فهل هذه الأفعال صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا شيء لم يشرع بل هو بدعة، والواجب على المؤذن أن لا يضيف شيئا إلى الأذان لا قبله ولا بعده، فلا يقرأ قبل الأذان ولا يقول كلام قبل الأذان ولا بعد الأذان يرفع صوته في الصلاة عليه وسلم أو بغير ذلك، بل يؤدي الأذان كاملا، يبدأه بقوله الله أكبر وينهيه بقوله لا إله إلا الله، فلا يأتي بشيء قبله ولا يأتي بشيء بعده، لأن ذلك من البدع. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله فرد، يعني مردود على الطائف، خرج مسلم في الصحيح. وعلق البخاري جاء جنبه عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد فيه مردود. ولم يكن بلال ولا غيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء قبل الأذان ولا بعد الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله يقفل ينتهي. وفي الأذان يبدأ، وفي الأول يبدأ الله أكبر، يبدأ لا بهكذا، لا يتكلم بشيء قبل الأذان، فلا يقول صلوا أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك أو يقرأ قبل الأذان، لا، ولا بعد الأذان إذا قال لا إله إلا الله يقول اللهم صل وسلم على رسول الله وإياه بذلك المكبر، لا، بل يقفل المكبر ثم يصلي عليه المكبر بينه وبين نفسه، وإن سمعه من حوله لا بأس، لكن يقفل المكبر لا ليس تابعا للأذان، بل يقول بعد الأذان بينه وبين نفسه ولا من يسمعه من حوله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا صلى الله عليه وسلم آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمدا بعد، إنك لا تفلح الجاهل كما جاء في الحديث. قال البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وبعده مقام محمد يعد حلت له شفاعته يوم القيامه. زاد البيهقي رحمه الله في كتابه الجيد انك لا تخلف الميعاد. وفي مسلم عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن، لكن بعد قهر الأذان بعد انتهاء الأذان يقفل المكبر ثم يأتي بها، وهكذا قبل لا يتكلم بشيء. والخلاصة أن الأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، فمن زاد معه شيء يرفع في صوته او في المكبر فقال اتى بدعه ينكر عليه ويعلم. بارك الله فيكم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت قريبا من الصوت الذي رفع بها الأذان يعتبر هذا بدعة. بارك الله فيكم. الصلاة في البيت لكي لا يرى من لا يحب، هذا ليس بعذر، يجب عليه يصلي في المساجد مع المسلمين ويرضى على الله محمد، الامر في هذا واسع، واذا وش يضره؟ عليه يجيب الله ورسوله وعليه يفعل ما امر الله به ورسوله، وان راى بعض الناس من لا يحب الرسول عليه السلام يقول من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له لم يؤتي، خرجه ابن ماجه بن قرطني حاكم جماعه في المساجد جيد على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مكتوم قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسلم، هل من الرخصة يصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. هذا عجيب، رواه مسلم الصحيح. هذا أعمى ليس له قائد يلائمني ويقال لا أجل، كما في الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا أجل رخصة، لا أجل رخصة، إذا كان أعمى لا أجل رخصة ليس له قائد يلائمني، فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعافى البصير؟ الأمر حقيقة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بصلاة الفطر ثم آمر بها أم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزر من حطب إلى رجال لا يحضر الصلاة فيحيط عليهم أكثر يدل على عظم الأمر. وفي مسند أحمد قال لولا ما نقول في النساء والذرية حرجتها عليه. فالحاصل أن الأدلة واضحة قائمة على وجوب الصلاة والجماعة في المساجد، وليس لمن تأخر عنها لئلا يرى بعض الناس الذين لا يحبون ليس له عذر في ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويراقب الله ويصلي مع المسلمين ولو رأى من لا يحب. نعم. بالنسبة للإمام إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا للثقة في لسانه، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة ولا يضع منها شيء فلا بأس، لأن قراءة غيرها ليس بواجب المستحب، وإن الواجب قراءة الفاتحة والركن. فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماما، صلي مع الناس مأمونة. بارك الله فيكم. عن شخص اتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد نص جمع من العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، وجاء في بعض الأحاديث التي لا تحلو منها قال الذي ينبغي المؤمن ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد، بل متى يحرص على القرب من الإمام ولا يتخذ مكانا معينا. هذا هو الذي ينبغي، ينبغي يكون هناك مسابقة أو مسارعة إلى الخير، إذا أمكنه يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل، وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع، أما يتخذ عمود سارعي يصلي عندها أو جدار أو محل معين هذا خلاف المشروع. فالمشروع له أن يسابق وأن ينافس في الخير وأن يتقدم، فإن أمكنه الصف الأول صار في الصف الأول، وإن أمكن قوم من الإمام صار قريب من الإمام، فإن عجز في الصف الثاني وهكذا. أما يتخذ سارع يصلي عندها أو محل يصلي عنده لا يجاوزه ولو كان هناك ما هو أقرب منه من الإمام هذا غلط خلاف السنة. نعم. لكن إذا كان في الصف الأول مثلا واتخذ مكانا في الصف الأول لا يتجاوز، لا ما ينبغي، لا ينبغي أقل أحوال الكراهة. بارك الله فيكم. قالوا أخونا عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء. لا حول ولا قوة، لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة يصلي بالإزار والرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد بثوب الواحد ليس على عكفه منه شيء، فإذا صلى مغشى الرأس فلا حرج في ذلك، لكن إذا أخذ زينته واستقبل زينته يكون أفضل. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا استقبل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادته منهم يسترون الرؤوس فهذا أفضل، أما إذا كان في بلاد ليس من عادته هذا بل من عادته كشف الرؤوس فلا بأس أن يصلي بكشف الرؤوس. نعم. يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان ويرجو التوجيه. ينبغي المؤمن في أذانه أن يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة السنة في ذلك ألا يلحن فيه، وأن يحفظه أيضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن، اللحن هنا يخل بالإعراب كان يقول أشهد أن محمد رسول الله أو الله، والمشروع يقول أن محمد رسول الله لأن رسول الله خبر أن مرفوع، هذا نصب لكم من اللحن، وإن كان لا يخل بالمعنى الحقيقة لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن بعض أئمة اللغة بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة وعند جمهور العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر به، لأن كذلك من اللحن يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم يكسرها، هذا غلط، المفعول منصوب الصراط لكن ما يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا حي على الصلاة أو حي على الصلاة ما يخل بالمعنى، لكن ينبغي أن يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان. وأما التلحين هو تمطيطه كان يغني، هذا مخروف لا ينبغي. بارك الله فيكم.

يستحي من عبده رفع يديه اليه يردهما صفرا. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان الله تعالى طيب لا يقبل طيبا ذكر الرجل مثل السفر مثل السفر اشعث اغضب يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام فانه يستجاب لذلك. فدل على رفع اليدين والالحاف الدعاء من اسباب الاجابه. لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار في عرضه الحرام في شرب ثوبه واكله ولباسه من اسباب الاعجاب. لا حول ولا قوه الا بالله. والخلاصه ان رفع اليدين من اسباب الاعجاب عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد اسبابها في عهده صلى الله عليه وسلم فهذه يرفع فيها ايضا اذا اراد الدعاء. اما الاسباب التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها وفي صلاه فريضه لم يرفع فيها عليه الصلاه والسلام فان نترك كما ترك عليه الصلاه والسلام. من خطبه الجمعه لم يرفع فنترك لا نرفع مثل دعاء في اخر الصلاه قبل ان يسلم بعد السلام ما رفع لا نرفع قال في صلاه الفريضه. مثل الدعاء من السيدتين ما رفع فلا نرفع فندفو ولينتهي على ركعتين او على ركعتين من غير رفع لان نتعسى به صلى الله عليه وسلم ونبتلي به عليه الصلاه والسلام. فلو كان الرفع مشروعا في هذه الامور لا رفع عليه الصلاه والسلام. اما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبه الاستسقاء ما رفع لان رفع صلى الله عليه وسلم. مثل الدعاء على الصفا والمروه في السعي مثل الدعاء في عرفه في المنزلفه نرفع يديه لان رفع عليه الصلاه والسلام في ذلك يده. كذلك الدعاء عند الجمره الاولى والثانيه في ايام التشريق فانه لما دعا ووصل عند الاولى تقدم وجعلها يساره ورفع يده ودعا عليه الصلاه والسلام. ولما رجب الثانيه اخذ ذات الشمال وجعلها يمينه ورفع يده واستقبل الاولى ودعا. هذا كله مشروع لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاما شيء لم يبلغنا عنه انه رفع او ترك فهو خيره ان رفعناه فرحنا اسباب الاجابه وان تركنا فلا باس. اما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم هذا له ظلال فيه مثل خطبه الجمعه مثل الفرائض الخمس اذا سلمنا منها لا نرفع او في التحيه لا نرفع او في السجده لا نرفع لانه لم يرفع عليه الصلاه والسلام. والخير فيما فعله عليه الصلاه والسلام. نعم. لكن اذا فعله الانسان هل ينكر عليه؟ بعد النافله اما بعد الحديث ينكر عليه لان فعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واسباب موجوده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فلو كان سنه لفعله. اما النوافل فامرها اوسع لكن لا نرى المداومه لان الرسول ما له داوم لا ورث لو انه داوم على النوافل ملك له الصحابه وبينه عليه الصلاه والسلام. اذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافله التي هي بعد الفريضه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل لكن لو فعله بعض الاحيان نرجو ان يفعل الناس. اما المداومه فالاولى ترك يعني مره ومره نعم تركه. بارك الله فيكم. وبعد فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8710.